هالي قلبي وبيجي ساع فهم وهاد الزين ما قدرتني نتلف كي نشوفها والحد قبلها بروبلم كبير قلبي دليلي قبلها قدام كبير كبير